اللهم رب هذه الدعوة الدعوة صلى محمد وسيلة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فإن الله عز وجل أمر عباده جميعا بالأمانة فقال سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذا أمر من الله عز وجل بتأدية الأمانات أيا كانت الأمانة إلى أهلها وجعل الله من صفات المؤمنين التي بها يمدحون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يراعون الأمانات والعهود لا ينكثون عهدا ولا يخونون في أمانة هذه صفة المؤمن وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال باب رفع الأمانة أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة قال وكيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة فتضيع الأمانة علامة من علامات الساعة ولكنها علامة قبل العلامات الكبرى فالساعة لها علامات صغرى وعلامات كبرى وإضاعة الأمانة هي بين يدي العلامات الكبرى أي تكون قبلها على الظاهر ولذلك ما نراه في زماننا من تضييع للأمانة في كثير من المواطن على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات أي الدول فإنه نذير بين يدي الساعة فقد تحقق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة نعم وقد ضاعت إلا من رحم الله إلا عند من رحم الله وقليل ما هم فصارت الأمانة غريبة بغربة الإسلام في هذا الزمان. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار الذي يؤدي الأمانة غريبا، والذي لا يؤديها هو المعتاد. وأعظم أمانة وهي الأمانة العظمى توحيد الله عز وجل والدعوة إلى هذا التوحيد. والله ضيع هذه الأمانة عشرات الدعاة، لا أقول من عامة الناس، بل مئات بل آلاف من الدعاة الذين يتظاهرون أنهم يدعون إلى الإسلام أو أنهم يدعون إلى السنة، إلا من رحم الله. فأعظم أمانة أتى بها الرسل والأنبياء جميعا هي الدعوة إلى توحيد الله، أن يفرض الله بالعبادة وأن لا يشرك به شيئا، أن يحذر من الشرك بالله بكل صوره. وأنتم ترون الآن الملايين في مصر وفي خارج مصر يقعون في الشرك بالله بإقرار من هؤلاء الدعاة الذين يتظاهرون أنهم دعاة إلى الله، وهم يقرون الشرك ويحسنونه. فضيعوا أعظم أمانة حملوها، التوحيد. وآخرون يشغلون الناس بما لا نفع فيه لهم، بل بما يضرهم في دينهم وفي دنياهم. يشغلونهم بالدنيا على حساب الآخرة، يريدون دنيا، يريدون سلطة، يريدون حكما لأنفسهم لا للإسلام ولا للدين، يريدون منصبا فقط، يريدون أموالا، لا يريدون دينا ولا عقيدة ولا توحيدا. وهم يقولون الإسلام هو الحل، وهم أول من ضيع الإسلام وأول من ضيع الأمانة. خوارج العصر. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث، حديث حذيفة، حديث حذيفة الذي رواه عنه زيد بن وهب، أنه قال سمعت حذيفة يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، فرأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها. وهذا هو الحديث الثاني الذي لم يره حذيفة. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت. وينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها كالمجل، وتقرأ أيضا كالمجل، كدحر كجمر دحرجته كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. سيأتي معنا بيان معنى ذلك. فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أن يؤدي أحد الأمانة، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا على سبيل الندرة، يعني كما نقول نحن ليس في هذا الحي إلا فلان الذي يعني تعتبر أمانته. لما تقل الأمانة فيقول إن في بني فلان رجلا أمينا على سبيل الندرة، ليس خلاص ضاعت الأمانة إلا من رحم الله. إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا ترونه في القنوات الفضائية الآن. يؤتى بالرجل السفيه الذي لا أمانة له ولا عهد له ولا يعرف شيئا عن دين الله عز وجل إلا قليلا، ويمدح بأعلى صفات المدح وهو يطعن ويهدم في دين الله. لا أقول فقط من العلمانيين أو الليبراليين، ولا كثر بلا شك الآن حتى ممن يدعون أنهم يدعون إلى الإسلام في القناة التي يسموها قناة إسلامية، يؤتى بالرجل فيهم ويقول ما أعقله وما أظرفه وما أعلمه وليس في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان إلا من رحم الله. نعم، ونقول هذا على سبيل الإطلاق لا نعين أحدا، فالله الذي يعلم ما في القلوب. نعم نعم. وقد أخرج البخاري بعد هذا الحديث، ونذكر هذا قبل أن نذكر معاني حديث حذيفة لأهميته، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فالإبل قلما أن تجد فيها راحلة هي التي تحمل الناس، قليل. وكذلك الناس خاصة في آخر الزمان، في زماننا، قلما أن تجد فيهم من يحمل الأمانة، هذا المقصود. إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. ولهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الأمانة وحض على ذلك، فقال أدي الأمانة إلى من ائتمنك، إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة. فهذا أول مفقود في هذه الأمة الأمانة، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة إحنا وآخره الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على ثلاث خصال: أداء الأمانة، وصدق الحديث، وحسن الجوار. نعم، هذه الثلاث من أداها فإنه يكون في محل محبة الله ورسوله. نعم، إذا أردتم أو إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فأدوا أو فحافظوا على ثلاث خصال، هذه الخصال الثلاث: الأمانة منها أداء الأمانة. ونعود إلى حديث حذيفة بما فيه من معان غريبة تحتاج إلى بيان. فأولا، معنى الأمانة المقصودة في حديث حذيفة أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، كما قال النووي في شرحه على مسلم. أما الجذر أولا فمعناه الأصل، أي في أصل قلوب الرجال، والمقصود بهم هنا الصحابة. الأمانة والإيمان أول ما نزل في أصل قلوبهم، في قلوب الصحابة. لذلك كان الصحابة كلهم عدول، لا مطعن في أحد من الصحابة لأنهم كلهم عدول. فالذين يطعنون يغبزون في بعض الصحابة الآن هؤلاء في قلوبهم نفاق. نحو إبراهيم عيسى ومن على شاكلته من الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام إلا قليلا، فانتهجوا نهج الروافض الشيعة في التشكيك والطعن في عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ليس له شغل شاغل إلا الطعن، هو من معه، ليس هو فقط، هو من على شكلته من هذه الفرقة الليبرالية. ليس لهم شغل إلا الطعن في الإسلام، إلا الطعن في السنة، في منهج السلف الصالح. وتروا في الجانب الآخر يقول إني أحب الشيعة، ما شاء الله، يعني يطعن في الدولة الإسلامية التي قامت على التوحيد والسنة، دولة الإسلام، الدولة السعودية التي تحكم الكتاب والسنة وتعظم الصحابة، وعنده الشيعة في إيران أحباؤه الذين يكفرون الصحابة. هذا الرجل ماذا تظنون فيه؟ ويثير شبهات الشيعة في الطعن في أبي هريرة وفي الطعن في عمر وفي غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال من عشرات الأمثلة في هذه القنوات التي ضيعت فيها الأمانة. فالأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال أي الصحابة ابتداء، هؤلاء هم الأمناء، أمنة الأمة، ليس ولا الخائنون، ليس ولا الخونة الذين خانوا الله ورسوله وخانوا الإسلام. نعم. ثم قال النووي: وأما الأمانة فالظاهر أن المراد بها التكليف والذي كلف الله تعالى به عباده، والعهد الذي أخذه عليهم. ثم نقل النووي عن أبي الحسن الواحدي من المفسرين أنه قال في قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناه وأشفقنا منها وحملها الإنسان، قال ابن عباس: هي الفرائض التي افترضها الله تعالى على العباد، وأعظم الفرائض التوحيد، ثم الصلاة، ثم بقية الأمانات والفروض. وقال الحسن: هو الدين، والدين كله أمانة. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه. وقال مقاتل: الأمانة الطاعة. ثم قال الواحدي: هذا قول أكثر المفسرين. فالأمانة في قول جميعهم الطاعة والفرائض، نعم، التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب. نعم. ثم بين معنى قوله الوقت، لما قلنا في حديث حذيفة: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. ما معنى الوقت؟ الوقت كما قال النووي هو سواد يسير، وقيل الأثر اليسير. أثر، إذا أنت مثلا محوت شيئا من ورقة يظل أثر هذا المحو الذي محوته من الورقة، هذا الأثر السواد القليل يبقى في الورقة بعد المحو، هذا يسمى بالوقت. فكذلك الإيمان أو الأمانة تقبض من قلب هذا الرجل فيظل أثرها في قلبه مثل أثر هذا الشيء الذي محي، والأصل ليس له أثر إلا قليل. هذا الوقت. وأما المجل، وتقرأ المجل كذلك، هو أثر العمل في اليد، وكما قال النووي: والتنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها ويصير كالقبة فيها ماء قليل. يعني هذا يعرفه الايه الفلاحون الذين يعملون بالايه بالفأس في الحقول، من كثرة إمساك الفأس، وكذلك العمال جميعا من أثر إمساك الفأس أو إمساك الآلة، أي آلة من آلات الايه العمل أو الصناعة، يظل في أثر اليد من كثرة الإمساك، يعني ما كما يقول فقاعة التي يكون فيها الماء، هذا المقصود بالمجل أو المجل. فكذلك تقبض الأمانة من القلب، من قلب فلان، فيظل أثرها في القلب مثل أثر هذا المجل في اليد، هذا الايه هذه الفقاعة التي تكون في اليد من كثرة العمل وكثرة إمساك الايه الآلة أو الفأس. نعم. وهذا من بليغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأوتي البلاغة وأوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال النووي: معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوقت واعتراض لون مخالف للون الذي قبله، فإذا زال شيء آخر صار في القلب فإذا زال شيء آخر صار كالمجل وأثر محكم لا يكاد يزول. يعني هذا الأثر الثاني لو المجل يعني يزول بصعوبة إلا بعد مدة. وهذه الظلمة فوق التي قبلها ظلمة فوق ظلمة بسبب رفع الأمانة من القلب. ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها، ثم يزول الجمر ويبقى التنفط وأخذه الحصاة ودحرجته إياها إلى آخره، ونبين ذلك في ماله إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكما قال النووي رحمه الله تعالى في تشبيه زوال النور، نور الأمانة من القلب، لما ترفع الأمانة من القلب، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بجمر دحرجته على رجلك. لو أتيت بجمر يعني حجر محمي بالنار فدحرجته على رجلك، ما الذي يحدث؟ يؤثر فيها ثم يزول الجمر ثم يبقى التنفط. ما معنى التنفط؟ أي يبقى أثر هذا الجمر، أي كما ذكرنا هذه الفقاعات التي تمتلئ بالماء من أثر هذا الجمر الساخن على الرجل. هكذا الأمانة تزول ويبقى أثرها كهذا التنفط الذي عبارة عن فقاعات من الماء تظل في الرجل أو في اليد من أثر الجمر ومن أثر العمل بالفأس ونحو ذلك. هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم زوال الأمانة من القلب، فهذا يدل على أن هذا القلب الذي رفعت منه الأمانة يصعب أن يزول هذا الأثر منه إلا بعد مدة. وهذا نراه في زماننا إلا قليلا. نعم، ليس احنا لا نعمم ذلك، هناك ما زال أمناء يؤدون الأمانة في هذه الأمة، ولكنهم بلا شك إذا قورنوا بمن ضيعوا الأمانة يكونون أقل، والله هو الذي يعلم ما في القلوب، لكن هذا الظاهر الذي يلحظه كل من عنده فقه وكل من عنده علم. فكما بينت أعظم أمانة ضيعت أو تكاد أن تضيع وقد ضيعت في أماكن، أمانة التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله، ضيعت هذه الأمانة فهذه المقامات والأضرحة التي يعبد أصحابها من دون الله، يأتي الرجل الذي هو في نظر أعين الناس إمام الدعاء يقر الشرك بالله في هذه الأماكن، بل يفتخر أهله أنه مات على هذا. أي فخر بهذا أن يموت وهو يستغيث بالأموات من دون الله وهم لا يسمعونه، إنما الشيطان أتاه، أتته الشياطين عند الموت وصورت له أن فلانا زينب وفلانا الحسين يضحكون عليه بسبب أنه ما عرف التوحيد وما دعا إلى التوحيد. فهذا نموذج لتضييع الأمانة، وكيف كان حال صاحبها عند الموت كما يحكي ابنه. لو مات هو يدعو هؤلاء الأموات، وهم طبعا ليسوا معه، إنما أتته الشياطين كما قلنا، كما يأتي الشيطان إلى إلى إلى أحد من هؤلاء عند القبر ويبكي عند قبر الميت هذا ويتمسح به ويستغيث بصاحبه، يظن المسكين أنه يسمعه وأنه سيجيب دعاءه، فيأتي الشيطان يوحي إليه أن فلانا أي الميت هذا الحسين أو البدوي أو غيرهم أو الدسوق يسمعك وسمعك أنه سيجيب دعاءك، الشيطان يلعب به كلاعب الشياطين بالسحرة الذين يسحرون الناس. ولذلك تجد أغلب هذه الأماكن مملوءة بالسحر، وكم من رجل شفية من السحر في المناطق التي نبشت أو هدمت فيها هذه المقامات أو الأضرحة التي تعبد ويعبد أصحابها من دون الله، كم وجدوا في داخلها من أحجبة التي يفعلها السحر ويرمونها في هذه القبور، لأنها موطن الشرك وموطن الشياطين. في ليبيا إخوانكم لما قاموا بتطهير بعض الأماكن من هذه الأضرحة التي يشركوا فيها بالله، بعد ما صار لهم التمكين طبعا في بعض هذه الأماكن، فدخلوا فوجدوا حدث ولا حرج من السحر ورموز السحرة والأحجبة والتمائم التي رميت في هذه القبور التي يدعى أنها قبور الأولياء. ووجدوا في قبر، وهناك مرة وجد في قبر أعزكم الله حمار مدفون، بقايا حمار. لا والله، فالشيطان يلعب بالناس، يلعب بالناس إلا من رحم الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، كما أضل الشيطان أضل منكم جبلا كثيرا إلا من رحم الله. وهؤلاء ليس لهم شغل شيء إلا المظاهرات والثورات والخداع للسذج تحت دعوة إقامة دولة الإسلام، وهم أول من ضيع دولة الإسلام وضيع الأمانة، ولا يقيمون لهذا التوحيد وزنا. فدولهم التي تمكنوا منها لا يقيمون وزنا لدعوة التوحيد هذه، بل صارت هذه الأماكن تعظم وتحترم ويعظم القائمون عليها من الدجالين والسحرة والمشعوذين، ويعني ينالون الحماية كما يقال من الدولة الإسلامية يزعمون. هل هذه دولة إسلامية تحمي السحرة وتحمي الشركة؟ نعم، هناك تقصير، هناك جهل، الذي يقع بذلك عن جهل بسبب البطانة السيئة التي تحيط به، نرجو أن يكون معذورا. أما الذي يدعي أنه يطبق الإسلام وأنه جاء لإقامة دولة الإسلام كما يدعي، ثم إذ به يعظم هذا الشرك ويعظم أهله، فهذا لا عذر له ولا عهد له ولا أمانة له. والشاهد حتى لو طيل عليكم أن أعظم أمانة ضيعت وبإضاعتها ننتظر ما بعدها هي التوحيد، ويكون آخر الأمانات تضيع في هذه الأمة الصلاة، حتى لا تكاد أن تجد رجلا يصلي، ثم لا تقوم الساعة إلا ولن يقال في الأرض لا إله إلا الله. ولكن هذا زمان قد لا نبلغه، ولكن علينا أن نتدبر في أحوال زماننا، وأن يتدبر كل واحد فينا في حاله وفي حال جيرانه وأصدقائه وإخوانه في العمل وفي كل مكان، وأن يحرص أن لا يكون ممن عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتضيع الأمانة. فليحرص أن لا يكون منهم، وأن يؤدي الأمانة بكل صورها، الأمانة في العقيدة في التوحيد، الأمانة في الأموال، الأمانة في الأعراض، الأمانة في الحديث، الأمانة في أداء ما كلفت به، وإن كان الذي حولك كلهم لا يؤدون الأمانة لا يضرك، البعض لا يحتج أن الكل لا يؤدي الأمانة فأنا أكون مثلهم، لا لن ينفعك هؤلاء. فانجو بنفسك أنت أولا وأدي الأمانة لعل الله أن يرحمك وأن يرحمنا جميعا وأن ينجينا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يختم لنا وإياكم بالحسنى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.